بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والدنيا والآخرة بسند متصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال كتاب الجامع قال الدعاء للمدينة وأهلها قال حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق عن عساق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة. نعم نعم نعم نعم مش اقرأ أسمعكم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صعيدنا وبارك لنا في مدينة اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه ومثله مع قال لاحظوا قال وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به إبراهيم لمكة ومثله معه يعني صار ضعف ما في مكة وفي الحديث الآخر بضعفي ما جعلت بمكة من البركة فإن قلنا البركة ضعفين يبقى بقية الأمور كل الأمور مثل مكة ومثله معه نعم صلى الله عليكم. قال ومالك إنما عقد هذا الباب في أول كتاب الجامع لأن مذهبه تفضيل المدينة على مكة هذا قلناه لكم سابقا نعم قال ثم يدعو أصغر وليد قال يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك ثمر قال ما جاء في سنن المدينة والخروج منها قال حدثني يحيى عن مالك عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع أن يحنس مولى الزبير بن عوام أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان فقال لها عبد الله بن عمر اقعدي لكاع لكاع لكاع يعني اللكع هو الجاهل اللكع أو اللكاع هو الجاهل وعند العربي يطلقون على الطفل الصغير لكاع لأنه جاهل لا يفقه ويطلقون على الكبير الجاهل لكاع أيضا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء يزور الحسن جاء إلى بيت فاطمة رضي الله عنها وقد اشتاق إلى صبطه الحسن فماذا قال صلى الله عليه وسلم قال أين لكع أين لكع يعني أين الصغير أين الصغير وإلى الآن تجدون عند العرب يقولون كيف الجهال يعني الأولاد الصغار كيف الجاهل يعني الطفل الصغير فيطلقون لفظة الجاهل على الجاهل يعني الشخص الكبير وعلى الطفل الصغير الذي لا يعرف شيئا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أين لكع أين لكع فجاء الحسن يركض حتى عانق النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم إني أحبه فأحبه وهنا قال أين قال اقعدي لكاع يعني يا جاهلة يا حمقاء يعني اجلسي فإني يعني أسكني في المدينة ولو اشتد الزمان ولو صارت الحروب لأنه هذا في الفتنة حين وقعت الحروب في المدينة فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو قال شيئا يوم القيامة اقرأ نعم قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنا عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب العربية وعك بالمدينة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقل لي بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لأن الهجرة كانت واجبة فهو هاجر وهذا قبل أن تطيب المدينة وينقل حماها فلما جاء أصيب بالحمى فأتيني أرسل لي الأوراق فلما أصيب بالحمى قال يا رسول الله أقلني بيعتي بايعتك على الهجرة لا أريد أن أبقى في المدينة أريد أن أخرج فأبى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلا إذن النبي صلى الله عليه وسلم نعم اقرأ قال وحدثنا يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنا عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب العربية وأكل بالمدينة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقل بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقل بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقل بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي القير خبث الحديد

لا تطلب المرأة طلاق أختها لتستكفئ ما في صحفتها، يعني كناية عن أن تخرب بيتها، تستكفئ ما في صحفتها، الصحفة الإناء الذي فيه الطعام، يعني ماذا تفعل؟ تريق طعامها، تقلب صحفتها فيذهب الطعام، كناية عن أن تقطع رزقها من هذا الزوج. هذا الزوج قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ ما في صحفتها، ولتنكح يعني ولتتزوجه ولو كان متزوجا، فإنه يأتيها ما قدر لها من الرزق. لا تقول المرأة لا أنا أنت متزوج لا أتزوجك إلا إذا طلقت زوجتك. طيب أنت تريدين عمارة بيتك بخراب الأولى، تريدين أن تفسدي بيت الأولى، ما يجوز هذا. وكذا الأولى إن تزوج عليها زوجها لا يجوز لها أن تقول له سأذهب بيت أهلي إذا لم تطلق الثانية. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب طلاق أختها في الإسلام لتستكفئ ما في صحفتها، فإنه يأتيها من الرزق ما قدر الله لها، فهذا يحرم على الأولى وعلى الثانية. الثانية تقول لا أتزوجك حتى تطلق، والثانية والأولى تغضب وتذهب إلى بيت أهلها وتقول لا أرجع إليك حتى تطلق الثانية. طيب هذه الثانية مسكينة ما ذنبها؟ لا يجوز، هذا حرام. نعم، وإلا تكون آثمة ظالمة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب الكردي قال قال معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد من يريد له به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد، يعني أعواد المنبر. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي الذي لا يعجل شيء أناه وقدره، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه يقال إن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه فأجمل في الطلب، يعني لن تموت حتى تستكمل رزقك الذي قدره الله لك، بقي لك رزق في الدنيا لن تموت حتى تستوفي رزقك الذي قدره الله لك. لو بقي لك نفس واحد من الأكسجين رزق في الدنيا لن تموت حتى تتنفسه، لو بقيت لك لقمة واحدة لن تموت حتى تأكلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نعم. قال من جاء في حسن الخلق لو حدثني عن مالك أن معاذ بن جبل قال آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال أحسن خلقك للناس معاذ بن جبل. معاذ بن جبل منادى، يعني يا معاذ، معاذ بن جبل هذا متى؟ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، لما أرسله إلى اليمن أوصاه بوصايا كثيرة، من ضمنها هذه آخر وصية حين وضع رجله في الغرز وهو يركب راحلته، قال أحسن خلقك للناس معاذ بن جبل. ثم ما لقيه معاذ بعد ذلك حتى لقي الله عز وجل. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت استأذن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة وأنا معه في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة. ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة فلم أنشق أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فلما خرج الرجل قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت، ثم لم تنشق أن ضحكت معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره. يعني تجد بعض الناس أنت مضطر إلى أن تضحك معه وتكلمه بالحسنى كي تتقي شره، لأنه رجل سوء، فإذا لم تحسن إليه وتتكلم معه بإحسان يؤذيك، وربما تكلم عليك بكلام سوء فأنت تتلطف معه من باب اتقاء شره، من باب دفع شره. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء، يعني بعد موته.

قال فالتمست فيها فوجدت جروى قثاء فكسرته ثم قربته إلى رسول صلى الله عليه وسلم. وما تعرفون القثاء؟ قثاء كالخيار، تعرفون الخيار؟ مثله، لكن الخيار أخضر أملس، والقثاء يكون مقلبا من الخضار، يعني ما يؤكل، هو كالخيار. إيش يسمونه؟ عرفتم القثاء؟ ما عرفتم؟ الخيار والقثاء يشبهان بعضهما البعض، إلا أن الخيار، تعرفون الخيار؟ أي الخيار أخضر غامق، والقثاء أخضر فاتح، والخيار أملس، والقثاء مقلم، يعني له مثل فجوات أو يوكل. تعرفه أنت؟ طيب قل لهم بلغتك. تيمون. ها؟ خيار. إيش نقول في العرب؟ نعم. إيش نقول إذن؟ كأنه. طيب يلا هيا قرأ. نعم. قال فقال من أينكم هذا؟ قال فقلت خرجنا به يا رسول الله من المدينة. قال جابر وعندنا صاحب أننا نهجزه يذهب نجهزه يذهب يرعى ظهرنا. قال فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له قد خلقا. قد خلقا يعني قديمين، ثوبان يقال ثوب خلق يعني قديم بالي ممزق. نعم. قال فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إليه فقال أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت بلى يا رسول الله له ثوبان في العيبة. العيبة يعني الحقيبة أو الشنطة التي فيها الثياب. نعم. قال كسوته إياهما. قال فدعه فمره فليلبسهما. قال فدعوته فلبسهما ثم ولا يذهب. قال فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما له ضرب الله عنقه؟ أليس هذا خيرا؟ قال فسمعه الرجل فقال يا رسول الله في سبيل الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. قال فقتل الرجل في سبيل الله. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عمر بن الخطاب قال إني لا أحب أن أنظر إلى القارئ أبيض ثيابي. قال وحدثني القارئ يعني العالم، لأن القارئ في ذاك الزمان غير القارئ في هذا الزمان. في ذاك الزمان القارئ الذي يحفظ القرآن يكون عالما، في هذا الزمان قد يحفظ القرآن ولا يكون عالما، وقد يكون عالما ولا يحفظ القرآن. عندنا كثير من العلماء في زماننا لا يحفظ القرآن، وأكثر قرائنا ليس عندهم علم، أكثر قرائنا عندهم صوت جميل وحفظ للقرآن ولا يفقهون شيئا. وفي ذاك الزمان إذا قالوا لم يكن من القراء يعني لم يكن من العلماء، لم يكن من الفقهاء، فالقارئ في زمنهم العالم، لأن كل عالم يحفظ القرآن وكل حافظ للقرآن عنده علم. في زمننا ليس كذلك. نعم. فيقول مالك فيقول أحب للقارئ أن يكون أبيض الثياب، يعني يكون جميل الهيئة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. جمع رجل عليه ثيابه قال ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمشق بالمشق أو المشق هو الطين الأحمر كانوا يصبغون به الثياب. نعم. قال والمصبوغ بالزعفران. قال يحيى وسمعت مالكا يقول وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطم الذهب فأنا أكره للرجال الكبير منهم والصغير. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية. قال لا أعلم من ذلك شيئا حراما وغير ذلك من اللباس أحب إلي. قال ما جاء في لبس الخز. نعم. قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه. قال ما يكره للنساء لبسه من الثياب. قال وحدثني عن مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه أنها قالت دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا. قال وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحها يوجد من مسيرة 500 سنة. وهذا في زماننا كثير، نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كاسيات عاريات يعني هن كاسيات يلبسن ثيابا

قال من جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبت. قال بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله عز وجل على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. العرب من عادتهم أنهم لا يحبون الكسر، العدد الكسري، ولذلك غالبا إما أنهم يحذفون الكسر أو يجبرون الكسر. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما عاش 63 سنة على الصحيح، عاش بمكة بعد البعثة 13 سنة وبالمدينة 10، وقد ورد في عمره عدة أقوال أنه مات وهو ابن 60 سنة كما هنا في الحديث، وبقي في مكة، وهذا الحديث في البخاري، وبقي في مكة 10 وبالمدينة 10، وورد عن ابن عباس أنه عاش 65 سنة، والثابت أنه عاش 63 سنة. فكيف العمل؟ نقول العرب لا تحب الكسر، ولذلك إما أنها تحذفه أو تجبره. فمن قال بأنه عاش 60 سنة فهذا حذف الكسر، ومن قال بأنه عاش 65 سنة فهذا جبر الكسر، هذا جبر الكسر، فهذا محمول على حذف الكسر. حديث ابن عباس 65 سنة محمول على ماذا؟ تكلموا يا إخوان، ما لكم لا تنطقون؟ الله إنكم تقتلوا الواحد، الواحد يموت. تكلموا، لا بد يكون في تفاعل بين الطالب والشيخ. اسكتوا كأنكم كما قلت لكم يعني استحياء، كأنكم موتى. يا أخي تحركوا تكلموا، لما أسألكم أجيبوا. إيش هذا؟ اقرأ يا أخي اقرأ. نعم، لن تتعلم حتى تخطئ، لن تتعلم حتى تخطئ، تخطئ مرة ومرتين وثلاثة ثم تعرف الصواب. ما في مشكلة أن تخطئ، ليس عيبا أن تخطئ، العيب أن تستمر على الخطأ. ولن تتعلم حتى تخطئ مرة وتتعلم مرتين، هكذا الطفل الصغير الذي يبدأ يتعلم المشي يسقط مرة ويقف مرة، يسقط أحيانا يمشي أحيانا حتى يتعلم المشي. العلم هكذا، العلم يحتاج أنك تجيب وتناقش وتسأل ولا تستحي عن السؤال. قالوا لابن عباس كيف تعلمت، كيف حصلت هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. فلا بد أن نسأل عما لا نعرف، ولا بأس أن نجيب. أخطأنا سنتعلم الصواب، أجبت خطأ سيعلمني شيخي الصواب، لا بأس أجيب، لكن تجلس أسأل أنا ومسألة. فهمتم؟ إيش فيه؟ يلا اقرأ اقرأ اقرأ حبيبي. قال صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة فرأيت أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رأي من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رأي من اللمم، قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على الرجلين أو على عواتق الرجلين، أو قال على عواتق الرجلين، يطوف بالكعبة. فسألت من هذا؟ إلى هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا؟ فقيل لي هذا المسيح الدجال. قال ما جاء في السنة في الفطرة. قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خمس من الفطرة: تقليم الأظفار وقص الشارب ونطف الإبط وحلق العنة والاختتان. قال وحدثني عن مالك عن هيب بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه قال الإبط بإسكان الباء، بعض الناس يحرك يقول الإبط، الإبط خطأ، الإبط، لذلك كانوا يقولون لا تحرك الإبط فيفور. ما فهموا أو فهمتم؟ أحسنتم. إذا ما فهمت قل بملء فيك ما فهمت، ولا تسكت على جهلك. بعض الناس يحرك الباء من الإبط، والإبط بإسكان الباء، فكان بعضهم يقول لا تحرك الإبط، يعني لا تحرك الباء، و يعني هو يقول لا تحرك الإبط يعني لا تحركه، فيفوح يعني تفوح رائحته، تفوح رائحته، وهو يقصد لا تحرك حركة الباء فتخطئ فتلحن في اللغة، يعني لغة لا بد من إسكانها، فيقول لا تحرك الإبط فيفوح، يعني لا تحرك حرف الباء من الإبط فتخطئ. فهمتم؟ اقرأ يا حبيبي. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن هيب بن سعيد بن سعيد المسيبي أنه قال كان وبذلك أيضا يقولون المشايخ لا يهمزون، لها معنيين، المشايخ لا يهمزون من الهمز واللمز، يعني لا يعابون لا يتكلم فيهم، ويقصد به وجه لغوي، بعض الناس إذا كتب لفظة المشايخ يقول المشايخ، وهذا لحن، وهذا لحن، لفظة المشايخ خطأ، لأن لفظة المشايخ ليست بالهمز، لا تهمز بالياء، ولذلك يقولون المشايخ لا يهمزون، لا يهمزون يعني من الهمز واللمز، وأيضا لا يهمزون يعني لا تكتب لفظة المشايخ بالهمز، تكتب بالياء. فهمت؟ يلا هيا اقرأ. قال أنه قال كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كأني أسمع أذانا، هي صار 5 دقائق على الأذان، أين موذنكم؟ موذنكم اليوم له يومين غائب، الإمام غائب والمؤذن لا موجود، ما شاء الله الحمد لله، ما رأيناه بالأمس، أمس أي رأيته ما شاء الله، طلع البدر علينا. نعم أهو طلع. السلام. لا هذه صدقة لبريرة حلال أو حرام؟ حلال، فهي ما له ما هو لها حلال أهدته، لكن هذا الذي ما له حرام هو له حلال أو حرام؟ حرام صحيح، وبالتالي لا يجوز أن يهديه لأحد، ولا يجوز لأحد أن يعلم أن الكسب كله حرام أن يقبل هديته، لكن إن كان نصف حلال ونصف حرام يجوز قبول هديته. إما بهذا أو بهذا، والأحظ للفقراء أن يقاس بالفضة لأن الفضة أرخص، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه في هذا الزمان يعني المال حتى لو كان بلغ النصاب وصاحبه إذا ما عنده إلا النصاب يعتبر فقيرا في هذا الزمان مع كثرة، فالمقياس بالذهب قد يكون أنسب. ما شاء الله، الذي لاحظته على الأندونيسيين أنهم يتميزون بجمال الصوت، يعني عدد من الأندونيسيين الآن سمعت أصواتهم يعني هذا الذي عن يساري، هذا الذي يسمى زكريا، صوته جميل جدا ما شاء الله، قراءة القرآن استحيا زكريا ما شاء الله، وأيضا المؤذن ما شاء الله مؤذنكم صوته جدا جميل ما شاء الله جدا رائع، أين ذهب؟ وأيضا يستحيك زكريا لا حول ولا قوة، نعم والله ما شاء الله صوته جميل يعني، وأذانه سبحان الله هادي كذا. أنا طبعا لا أعرف في المقامات والنغمات، أنا لا أدري هو أذن بأي مقام لا أحسنه، لكن ما شاء الله صوته جميل ما شاء الله تبارك اللهم بارك، أسأل الله يبارك في صوته. تحفظ القرآن؟ ها؟ إيش يقول؟ لم يحفظ. ما حفظته؟ ولا قليلا؟ قليلا؟ إمامكم موجود اليوم؟ طيب أنت تصلي بنا اليوم حتى نسمع صوتك، أنت تصلي بنا. الناس خرجوا؟ نقرأ أو ننتظر الذين خرجوا؟ نقرأ؟ اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أنه قال كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيف الضيفة، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص شاربه، وأول الناس رأى الشيبة. الشيبة نعم، إبراهيم عليه السلام كان الناس قبل إبراهيم يعيشون مئات السنين، 500 سنة 600 سنة. إبراهيم عليه السلام أيضا عاش كثيرا، اختلف في عمره، فقيل 120 وقيل 150 وقيل غير ذلك، لكن عاش كثيرا، قيل 200. المقصود أن الناس كانت تعيش مئات السنين ولا تشيء، يعني الشعر لا يبيض ولا اللحية، لا الرأس ولا اللحية، يعيش 500 سنة اللهم بارك والشعر أسود سبحان الله. أول من رأى الشيب الخليل إبراهيم عليه السلام، فقال يا ربي ما هذا؟ قال هذا وقار يا إبراهيم. قال ربي زدني وقارا. وهو أول من ضيف الضيفان، قبله الناس ما كانت تضيف أحدا، ما تستضيف أحدا، وإبراهيم عليه السلام كان لا يأكل طعاما إلا وعلى مائدته ضيف، يرشد من يأتيه بضيف، من يأتيه بإنسان فقير مسكين يأكل معه. وهو أول من اختتن، كان الناس لا يختتنون، فلما بلغ 80 عاما من عمره أوحى الله إليه أن يختتن، فاختتن بالقدوم، قيل هو موضع وقيل القدوم موضع، والقدوم قالوا تشديد هي آلة، وهي الفأس، هي الفأس، تعرفون الفأس اللي تقطع بها الأشجار. فقيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اختتن بالقدوم، قيل القدوم موضع اختتن فيه، وقيل آلة، والآلة والقدوم هي الفأس. المهم أنه اختتن وهو ابن 80 سنة صلى الله عليه وسلم على نبينا، وهو خير الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل، لأنه خليل الرحمن، ولا نعلم أن الله اتخذ أحدا خليلا من خلقه إلا إبراهيم ونبينا صلى الله عليه وسلم. فأما إبراهيم فالله عز وجل يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم اقرأ. قال يحيى أعيد الحديث من أوله. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيف الضيفة، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص شاربه، وأول الناس رأى الشيبة، فقال يا رب ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى وقار يا إبراهيم، فقال رب زدني وقارا. قال يحيى وسمعت مالكا يقول يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفه وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه. نعم مالك كان يكره حلق الشارب، يراها من المثلة، يعني من تقبيح الوجه، يراها من المثلة، فكان يكره حلق الشارب. ونحن نعلم مذهب مالك في الكراهة إذا قال أكره كذا أو كذا، ويرى أنه يقصه بالمقص حتى يظهر الإطار، الإطار طرف الشفة، طرف الشفة، ولا يرى أن يحلقه حلقا، ولذلك يقول لا يحلق فيمثل بنفسه، نعم يعني يشوه نفسه. نعم. قال النهي عن الأكل بالشمال. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يأكل الرجل بشماله، أو يحرم على المسلم أن يأكل بشماله. النهي نهي تحريم لا نهي كراهة، النهي نهي تحريم لا نهي كراهة. الأكل بالشمال حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فوضع له النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فكان يأكل بشماله، فقال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع، وهو يستطيع لكنه فعل ذلك تكبرا كبرا، قال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فشلت يمينه صار لا يستطيع أن يرفعها إلى فيه بعد ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يأكل بشماله ولا يشرب بشماله، لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فهمنا؟ الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، المؤمن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه ولا يستنجي بشماله ولا يستنجي بيمينه. المؤمن لا يجوز له أن يستنجي بيمينه، فإن اليمين مكرمة للأكل الشرب، تقدم في الوضوء في الطهارة. ولا يمس ذكره بيمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمس ذكره بيمينه، ولذلك يمس ذكره عند الاستنجاء بشماله، بشماله لا باليمين. نعم. قال أو يمشى في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. نعم. هذا أخف لا شك، لكن الأولى أن يشرب بيمينه فقط، إلا إذا كان لا يستطيع حمل الإناء، إذا كان كبيرا إناء كبيرا لا يستطيع حمله بيمينه فأعان بشماله أرجو أن لا بأس به، لكن الأصل أنه لا يشرب إلا بيمينه، إن استطاع رفع القدح بيمينه لا يشرب، إن عجز فدين الله يسر. يده وسخ، هذا ليس عذرا، وسخ إذا كان مريض يده تؤلمه لا بأس. نعم. قال ما جاء في المساكين. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان وتمرة وتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد المسكين ولو بظلف محرق. بظلف محرق يعني ظلف شاتم، هذا شرحناه سابقا. نعم. قال ما جاء في ميعاد الكافر. قال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في ميعاد واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال وحدث يقول العلماء هذا ليس على إطلاقه، هذا كان في حق ذاك الرجل، وإلا الواقع يدل على خلاف ذلك، فتجد كثير من المسلمين يأكلون ما شاء الله أكل عشرة كفار، وتجد كافرا لا يأكل إلا قليلا من الطعام، صحيح؟ وتجد بعض المسلمين ما شاء الله يضرب بخمس، يملأ الأصابع يقول اضرب بخمس ولا تأكل بملعقة. لماذا؟ لأن الملعقة لا تشبعه. فيقول أهل العلم هذا ليس على إطلاقه، إنما حال ذاك الكافر الذي طلبت له سبع شياه، وفي اليوم الثاني لما أسلم شبع من شاة واحدة، من لبن شاة واحدة، والله أعلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلابها سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في ميعا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. فالأقرب أن هذا الحديث خاص بهذا الرجل حين كان كافرا، ولعل الشيطان كان يشرب معه، وفي اليوم الثاني حين أسلم شرب وحده، وإلا الواقع يدل على أنه الكافر لا يأكل سبعة أضعاف المؤمن، صحيح؟ فلعله كما يقول بعض أهل العلم أن هذا كان خاصا بذاك الرجل، الله أعلم. نعم. قال النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. قال حدثني عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال وحدثني عن مالك عن أيوب ابن أبي حبيب ابن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني أنه قال كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال له مروان بن الحكم أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد نعم. فقال له رجل يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد فقال من نفس إني لا أروى من نفس واحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبني القدح عن فيك ثم تنفس. طيب لحظة، ما معنى هذا الكلام؟ بعض الناس إذا شرب الماء أو كذا وهو يشرب يتنفس أثناء الشرب، فينزل ثاني أكسيد الكربون من أنفه زفيره في الماء، وربما يأكل ويشرب ويتنفس فينزل الطعام الرز ينزل في الماء ثم يرجع يشربه، هذا يضره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس الإنسان في الماء. فقال رجل يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد، يعني لا أستطيع أن أرتوي بنفس، لا بد أن أتنفس أثناء الشرب. قال فأبني القدح إذن عن فيك، يعني اشرب، إذا أردت أن تتنفس أبني القدح، أبني الإناء، يعني أبعد الإناء، تشرب أبعده وتنفس كما شئت ثم ارجع واشرب، ثم ضاق النفس تنفس كما شئت لكن أبعده حتى لا ينزل زفير أنفك داخل مائك، ثم ترجع تشرب فتدخل تلك الجراثيم إلى رئتك. فهمت هذا المقصود؟ حان وقت الإقامة أو ما حان؟ إذا حان أقم الصلاة. طيب قال فإني أرى القذيفة فيه. قال فأهرقها. قال ما جاء في شرب الرجل وهو قائم؟ قال حدثني عن مالك أنه بلغه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياما. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وسعد بن أبي وقاص كان لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا. قال وحدثني مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر، جعفر القاري هو يزيد بن القعقاع أحد القراء العشرة، تاسعهم يعقوب وهو الحضرمي له رويس ثم رأى قبله قال إيش ها خلاص يلا عقب الحمد لله.